قال وقل قال فإن ثم ادعوهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا كما خلقنا أنه قدر الفتح. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا تحولوا إلى المهاجرين فلهم من الأحكام ما للمهاجرين وعليهم من الأحكام ما على المهاجرين. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يعني قبلوا الإسلام ولم يقبلوا التحول فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي ليسوا كالمهاجرين، فليس لهم من الغنيمة شيء وليس لهم من أحكام المهاجرين شيء. يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك. نعم، إذا أبوا من الدخول في الإسلام شهري الذي ينبني عليها ما بعدها، إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام فلا يخلو إما أن يكونوا أهل الكتاب أو في حكم أهل الكتاب أو يكونوا كفار وثنيين. فإذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إذا كانوا من أهل الكتاب طلب منهم الدخول في الإسلام، فإذا أبوا طلبت منهم الجزية وهو يكبرها الإمام الوالي المسلم، فإن بدلوها أمنوهم على أموالهم وعلى دمائهم، وإن لم يبذلوا أبوا أن يقبلوا دفع الجزية فإنهم يقاتلون بخلاف عباد الأوثان الوثنيون العرب، فإنهم يطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أبوا قتلوا ولم تطلب منهم الجزية فأهل الكتاب. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخطروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخطروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا حكم مضرور بعلته، وهو أنهم إذا طلبوا منهم أن ينزلوا على حكم فلينزلوا على حكمهم، فيحكموا بما أراهم الله عز وجل بدون حيف ولا جور، ولكن لا يقول لهم أنزلكم على حكمي وعلى حكم الله أو على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. أعد العبارة. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم، يعني لا تجعل لهم تقول لهم لكم عهد الله ولكم ذمة الله ولكم عهد الرسول ولكم ذمة الرسول، لا يجوز، لأن ذلك ينافي التعظيم، تعظيم الله وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تدري ماذا ستصنع معهم، ولكن تجعل لهم ذمة، تقول لكم العهد علي ولكم عقد وبيني وبينكم عقد ولكم ذمتي أني لا أجور ولا أحيف، فإنما أقول الحق، إن أصبت والحمد لله، وإن لم تصب فبل اجتهدت، وأخطأت فخطأك معفو عنه. نعم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذه كسولة أيضا فيها تعظيم لله وتعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا حاصرتهم وحصل الاتفاق أن ينزلوا على حكم بين المسلمين وبينهم فلينزلهم على حكمه هو ولا ينزلهم على حكم الله، يقول لهم لكم حكم الله أحكم بينكم بحكم الله، ولا يقول أحكم بينكم بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول أحكم باجتهادي. فجاء الحكم معلل لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أو لا تصيب. فإذا لم تصب وقد قلت حكم الله اعتديت أو حكم رسوله يكون اعتداء منك، لكن على حكمك وأنت صادق اللهجة ووفي، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وخطأك محفوظ عنك فيه. نعم، هذه يعني خطة عسكرية وكفى بها صلاحا وإصلاحا، لأن الذي رسمها هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وإنما هي الوحي من الله تبارك وتعالى. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الإقسام على الله. المراد بالإقسام اليمين الحلف، ومعناه أن نقسم على الله تبارك وتعالى أن يفعل كذا وكذا، وهو على قسمين جائز ومحظور بحسب حال المقسم. فقد يكون المقسم على الله من أهل الجهل والكبر وعدم التعظيم لله تبارك وتعالى، فهذا هو المذموم، وهذا الإقسام هو المحظور، لأنه أقسم على الله أن يفعل بفلان كذا، وأقسم أن يعطي فلانا كذا، وهو متعاظم في نفسه متصف بصفة الكبر ومحتجر للخلق، ولا يرى أحدا يماثله، فهذا هو الذي يذم وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة. من ذا الذي يحلف ويتألى بأني لا أغفر لفلان لكونه فاسقا أو لكونه قليل العمل، والمتألي يرى نفسه بأنه كثير العمل وأنه صاحب فضل وإحسان وله عند الله رفعة ومدار. وفي الحقيقة إذا كان للإنسان رفعة ومقام عند الله عز وجل فهو من أهل التذلل لله والخضوع لله عز وجل والتعظيم، فلا يحكم على الله بأن يفعل بفلان كذا أو يعطي فلانا كذا. ومن أجل هذا المعنى أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن المتألي الذي يتألى على الله ويفرض حكمه على حكم الله ما ملأ قلبه التوحيد، وليس في قلبه التعظيم الكامل لله تبارك وتعالى، فكلامه هذا ينافي كمال التوحيد وقد ينافي أصل التوحيد بحسب النية وبحسب القصد. فإذا تكبر على الله تبارك وتعالى وقدم حكمه على حكم الله عز وجل كفر ورأى بأن حكمه أولى بالتقدير والتعظيم والأخذ به، يكفر كفرا أكبر. وإن جرت هذه اللفظة على لسانه وهو متعظم في نفسه ومحتجر لغيره فقد أتى بما ينافي كمال التوحيد، وهذه خسارة عظيمة. وإذا تمادى في ذلك جره إلى ما هو أكبر من ذلك. هذا نوع من التألي وهو المذموم والمتوعد عليه بهذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي أن يحدث علي أني لا أغفر لفلان فقد غفرت له أحبطت أملاك. وقول الراوي إن هذه القصة حصلت بين عابد وفاسق، فتعاظم العابد نفسه ورأى بأنه لا يساويه أحد، ورأى الفاسق مقصر في عمله فحمله ذلك على أن يحلف أن الله لا يغفر له، وهو حكم وتجرؤ على الله عز وجل لأن المغفرة بيده وهو أعلم بحال عباده وبمآلهم، من هو في الجنة ومن هو في النار، من هو السعيد ومن هو الشقي، والأعمال بالخواتيم. فلا يحمل الإنسان جهل فلان أو فسقه أن يقول له والله لا يغفر الله له، بل لا يحدث نفسه بذلك ولا يتعاظم في نفسه لأنه يراه فاسقا. وبين وقت آخر ربما يحول الله قلب هذا الفاسق قلبا حيا مثبتا صالحا، ويتحول عمله إلى عمل صالح، فيكون الفائل قد أوبق نفسه لأنه حكم على الله أن يفعل به كذا وكذا. ولهذا من هدي السلف أنهم لا يحتذرون العاصي بمعصيته ويتعاظمون عليه أبدا، بل الإنسان دائما يحتذر نفسه ويرى بأنه هو حد القصور وأن عنده النقص الكثير، وإن رأى في آخر نقص فالواجب التناصح والتذكير والتنبيه والأمر والنهي، ويحفظ لسانه من الكلمات التي تكون سببا في خسرانه ويسعد بها غيره. فذاك الرجل الفاسد سعد بهذه الكلمة التي طلعت من الرجل العابد، صارت سببا في مغفرة الله له وإصلاح حاله ومآله، وصارت سببا في شفاء المستعجل الذي استعجل على الحكم في شيء لا يملك الكلام فيه. المغفرة بيد الله، الرحمة بيد الله، التوفيق بيد الله، الأمور كلها في قدرة الله تبارك وتعالى. والواجب حتى لا يحدث نفسه الإنسان باحتقار فلان، يحتقر الجاهل لجاهله والعاصي لمعصيته، وإنما الواجب أن يتهم نفسه هو بالقصور في جنب الله، والقصور في الطاعة، والوقوع في المخالفة، ويخاف على نفسه أشد خوف. فإذا كان هذا حاله ما احتذر فلانا ولا استبعده من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء من حال إلى حال بحكمته ورحمته. فقد يكون الإنسان صالحا في ظاهره وباطنه فينزغه الشيطان حتى يتحول من صلاح القلب والعمل إلى فساد القلب وفساد العمل بسبب ما يجريه هو، وقد يكون عكس ذلك، قد يكون مقصرا وقد يكون فاسقا بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ثم يمن الله عليه بالهداية فيتحول من حال المعصية إلى حال الطاعة، سيظفر برضا الله تبارك وتعالى وجنته. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول في موضوع التألي. ونوع من التألي جائز، ومنشأه وسببه يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله ومعرفة حاجة المخلوقات إلى خالقها وباريها، وأنه لا يقضي الحاجة سواه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فيلجأ صاحب الحاجة إلى الله تبارك وتعالى ويقسم، وذا يقسم بأن الله يقضي حاجته، أقسم عليك بك يا الله أن تجري هذه الحاجة أو تصرف هذا الشر، ويقسم على ذلك، يقسم على الله. وهذا الباعث لهذا القسم على الله والتألي هو إظهار الحاجة والقدر، وإظهار التعظيم لله، وأن الخير إن لم يأتي به الله والشر لم يصرفه الله فإنه لا صارف للشر ولا جالب للخير. فقلبه مملوء من تعظيم الله والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، فأقسم على الله أن يقضي حاجته أو يصرف عنه السوء والمكروه فيستجيب الله تبارك وتعالى له فيقضي الحاجة ويدفع الشر ويقضي ويفك الكربة ويذهب الهم والحزن. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره. من العباد الصالحين الخاضعين لله تبارك وتعالى المحبين الذين يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر الله تبارك وتعالى ولا يحتقرون أحدا من الخلق، لا فاسق ولا جاهل ولا غير ذلك، لا يحتقرون، ولكنهم يبذلون التناصح فيما بينهم والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعليم للخلق وهم خائفون على أنفسهم. فعندما يعلم المعلم وينفرد يجب أن يرجع إلى نفسه، يرجع ويعود إلى نفسه ولو نصح فردا واحدا نصيحة ليفعل كذا من الخير أو يترك كذا من الشر، يرجع إلى نفسه ويعظها ويذكرها بالله. لا يكون الناس أولى بنفعه من نفسه، ويكون هو بالدرجة الأولى أولى بنفعه لنفسه. فإذا ذكر نفسه وعاتبها وانطلق في فعل الخير وترك الشر والرغبة فيما عند الله والخوف من الله تبارك وتعالى لأنه يعلم الناس، فإنه على خير وعلى هدى ويزداد هدى وينطبق عليه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لصلاح قلبه ولخضوعه لله تبارك وتعالى ولتعظيمه لله عز شأنه ولإيمانه أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا قاضي للحاجة إلا هو، ولا يدفع الكرب ويكشف الهم والغم والكرب إلا الله تبارك وتعالى. وهذه من خير العبادات ومن خير الوسائل التي يقضي الله بها الحاجات ويفك بها الكربات ويدفع الشر ويحب للإنسان الخير، فهذا لا حرج فيه وهو من المسائل التي يجوز فيها الإقسام على الله تبارك وتعالى. أي كتاب عندك؟ هذا كتاب الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب الإقسام على الله، وباب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأن من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. هذا الباب أيضا تابع للباب الأول بمعنى، وهو الاستشفاع بالله على خلقه. نعم في سوء أدب، الاستشفاع يكون من العبد يستشفع بغيره من المخلوقات على الخلق، كأن يطلب من فلان شفاعة في قضاء حاجة عند فلان، هذا مشروع وسبب من الأسباب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع الإنسان لأخيه اشفعوا تؤجروا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الحاجات التي تشرع الشفاعة فيها. وأما يأتي إنسان ويستشفع بالله على أحد من خلقه بالعلي الأعلى على المخلوق الضعيف، فهذا هو الذي يدل على سوء الأدب وعدم تقدير الله حد قدره. لذا منع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رجل وقال له إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، قال سبحان الله، أتدري ما الله؟ يعني ما شأن الله؟ وما زال يكررها. قال له شأن الله أعظم، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، لكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، يستشفع بالمخلوق إلى المخلوق لقضاء حاجة أو دفع شر. ويستشفع إلى الله تبارك وتعالى. لما مولى تهرب طافته وفعت خارجية عادة لها توضع الشحن. أما الشفاعة من العباد إلى الله تبارك وتعالى فهذا مشروع وثابت بشروطه، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. أبو العزيز رفع جبل اللمبة من البيت. شوف في كشاف هنا، شوف في كشاف الجواب، اقرأ جواب الكشاف. سبحان الله. اقرأ باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم، نقرأ باب لا يستشفع بالله على خلقه. مرتبط يا شيخ معك، اصعب عليك. لا استطيع يا شيخ. نعم طيب. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستشف لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. صحيح، من سوء الأدب أن يستشفع بالله على أحد من خلقه وهو العلي الأعلى. ومن حسن الأدب في باب الشفاعة أن تؤتى من بابها، وهو يستشفع بالمخلوق إلى المخلوق، ويستشفع عند الله تبارك وتعالى بخلقه، كما في حديث الشفاعة يوم القيامة، فتشفع الأنبياء ويشفع الصالحون بشروطها. الشفاعة المثبتة لها شروط: إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. إذا توفر الشرطان شرعت الشفاعة. وأما في الدنيا فيشفع بعض الناس لبعض لقضاء حاجة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى وعمل الخير، والله أعلم. من الله إليكم يا شيخ. في حديث التألي على الله قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، هل يفهم منه الكفر الأكبر والخلود في النار؟ إحباط العمل إن كان الكلمة، إن كانت هذه الكلمة يعني صدرت منه فكفر بها كفرا أكبر فقد أحبط جميع عمله، وإن كان دون ذلك فلعله يطلق يعني على عمل يومه أو نحو ذلك. المهم بحسب عظم الذنب، فالكفر الأخطر يحدث جميع العمل، والكفر الأصغر لا يحدث جميع العمل، لكنه قد يحدث نوع عمل معين وقع فيه الإنسان. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا قبلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن الغلو للأشخاص إما أن ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، فإذا غلا الناس في شخص حتى بلغ بهم الغلو أن يستغيثوا به كما يفعل القبورية في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، يستغيثون به ويستنجدون به وجعلوه شريكا مع الله بسبب الغلو بزعم أنه رجل صالح ورجل من صفاته كذا وكذا، وهذا العمل ينافي أصل التوحيد ويكفر قائله إذا وصل إلى حد الاستغاثة بمن غلا فيه، وقد ينافي كمال التوحيد إذا لم يصل إلى هذا الحد بل لم يخرج من دائرة الإسلام ولكنه غلا في الشخص أطراه بالمدح وأكثر من مدحه والثناء عليه بما هو فيه وما ليس فيه، وقع في المحظور ولكنه لم يخرج من دائرة الإسلام لأنه لم يحصل منه صرف نوع من أنواع العبادة كالاستغاثة أو الاستعانة بالذي أطرى، فيكون قد نقص ثواب عمله ويكون صنيعه منافي لكمال التوحيد لا لأصل الزوج. هذه تعتبر من المناسبات لهذا الباب. ثانيا موضوع الأحاديث الواردة في هذا هي ما بوب عليه المؤلف رحمه الله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فالتوحيد يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون سالما من شوائب الشرك وسالما من وسائل الشرك وذرائعه. ومن ذلك المدح والإطراء الذي يسبب الغلو في الأشخاص لا سيما عند المواجهة. كان تواجه شخصا فتقول له أنت كذا وكذا تصفه بأوصاف وتطريه بصفات ربما تدخل على نفسه العجب والتعاظم وتقع في المأثم من جهتين. الجهة الأولى أنك تسببت في تعاظم هذا الشخص بما أطريته به ومدحته به حتى تعاظم في نفسه فوقع فيه موجبات الغضب من الله تبارك وتعالى. لأن الواجب أن يكون العبد متذللا لله خاضعا لله ولا يجوز له أن يكون بخلاف ذلك كالتعاظم والافتخار بما يوصف به فيقع بما فيما يقدس توحيده. والجهة الثانية نفسه لأنه أطراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو بحد أفضل مخلوقات الأرض والسماء ولكنه لا يرضى الإطراء والمدح في الوجه لا له ومن كان دونه فهو من باب أولى يغتر. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولكنه لا يرضى أن يمدح في وجهه حتى يقع من مدحه في الدم وفي موجبات الغضب من الله تبارك وتعالى. وهو لم يسكت عنهم وإلا فهو القائل أنا سيد ولد آدم. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة. لكنه لم يرضى أن يواجهه الشخص بقوله أنت سيدنا أو أنت السيد أو أنت أعظمنا أو أنت خيرنا وابن خيرنا. وكل هذه الأوصاف صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام هو السيد وهو أعظم البشر وهو خيرهم بذاته. لكنه خاف على أمته الغلو بالصالحين وأن يمدح بعضهم بعضا فيقع الجميع في المحظور الممدوح والمادح لا سيما المواجهة لأن القلوب ضعيفة. الممدوح يغتر ويتعاظم ينظر ما دام هذه صفاته فهو أفضل من غيره فدخل عليه العجب والتعاظم واحتقار الآخرين فوقع في الذكر فيما ينقص ثواب أعماله وينقص توحيده. وإذا سلم من المدح صار محافظا على توحيده وعلى كماله وكمال إيمانه لذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يدخل عليهم ما يبطل توحيدهم أو ينقص ثواب توحيدهم بسبب الغلو في الصالحين، فأرشدهم إلى الطريق الصحيح عندما قال قولوا بقولكم أو بعضكم، وهو إنكار، إنكار عليهم أن يقولوا مثل هذا القول: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا قولا خيرنا وابن خيرنا. أنكر عليهم وأرشدهم إلى الصواب فقال لهم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكفى بهذا شرفا، أي العبودية، كونه عبد لله، إضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. والرسالة مقامها أعلى المقامات، أن يكون رسولا، فلا يحتاج من أمثال هذا الإطراء الذي يدخل الفتنة على المادح ويدخل الفتنة على الممدوح غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم من التعاظم والعجب، معصوم من المعاصي. لكن بني آدم وإن كانوا صالحين فهم غير معصومين من أن يدخل عليهم العجب بما يسمعون، أو يدخل عليهم التعاظم في أنفسهم ولو لم يصلحوا به، أو يدخل عليهم احتقار الآخرين إذا سمعوا مدح المادح فيكونون في مأثم. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك بمثل هذه الألفاظ التي هي وسائل وذرائع للوقوع في الشرك الأكبر. وقد جاء في الحديث: إذا جاءكم المداحون فاحثوا وجوههم التراب. هذا ينزل على حالات، وليس كل من مدحك في وجهك حثوت في وجهه التراب، لكن هذا يقال به في حق من حرفتهم مدح الناس وإطراؤهم من أجل التكسب، أخذ المال أو الاستفادة الدنيوية من منصب أو جاه أو مال أو خدمة وما شاكل ذلك. فهؤلاء يزجرون زجرا يردأهم عن إطرائهم بسبب أن ينالوا من الدنيا الحقيرة ما ينالون. فقالوا: ما هو حق وما هو باطل في المدح؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لهم: احثوا في وجوههم التراب. فلأنه لا يستعمل هذا التوجيه لكل أحد، وقبل ذلك يقدم التعليم. قالوا: هذا لا يجوز، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر وما شاكل ذلك، فلعله ينتهي وينتقل. اقرا الشرح عندك اخر آخر باب في كتاب الشيخ عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى الحديث قوله أنت سيدنا السيد عند العرب والمطاع في القبيلة المتبع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تواضع ومن الهم لنفسه وإلا فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا يوم القيامة ولا أحد. قوله وأكبرنا قولا وأعظمنا قولا القول هو السيادة والكرم وهذه كلها لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه صلوات الله وسلامه عليه أحب أن يبتدى به في رب مدح الناجح لأن المدح مما يجعل النفوس تتعاظم وتخرج عن قولها والإنسان فردع الناجح بأن يرد عليه مدحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تقتدي أمته بتجاوز ذلك وعدم قبوله. رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. الحديث قولهم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا لا شك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب شرف ونبل في زمن الجاهلية ولكن الخيرية التي ترتبت على النبوة لم تنهوا ففي ذلك مجاوزة للحق والله أعلم. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المدح وينهى عنه وقال المادح ويلك قطعت عنق صاحبك ثلاثة. وقال إذا لقيتم اللذاحين فاحكوا بوجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد الأسود. فيؤخذ أولا من هذا أولا أنه عن المدح، ثانيا قطع أسباب الغلول، ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا كونه صلى الله عليه وسلم مع جانب التوحيد وقال لا تطروني كما أطرت النصارى في مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خامسا أراد أن يبين لهم أن السياسة المطلقة هي لله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الكبرياء رجالي والعظمة رجالي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذا فهذا من حماية جناب التوحيد وقطع أسباب العلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة فقال صلوات الله وسلامه عليه قوموا إلى سيدكم. ثالثا يؤخذ من قوله لا يستجرينكم الشيطان أن الشيطان يستجري بني آدم بمعنى أنه ينزلهم درجة درجة ليوقعهم في الشرك كما فعل مع قوم هود وكما يفعل من الناس بإيقاعهم مع الناس بإيقاعهم في المعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تنبيه بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب وكنت متذكرا أنه قد سبق باب شبيه لهذا نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا لأنه في بعض الأسئلة التي قدمت للطلاب في بعض المدارس ما هو الفرق بين باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وبين هذا الباب الذي هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك وأنه قد اطلع هو وبعض زملائه على شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وأنه فرق بين البابين أن الأول في الأفعال وهذا في الأقوال. وبعد التأمل فيما أورده المؤلف رحمه الله وجدنا أن قول السعدي رحمه الله هو الحقيقة والكل مقصود به حماية التوحيد مما يخدشه. فنسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم ويرزقنا العمل به ولله التوفيق. انتهى ما قاله رحمه الله. الشكل من هذا الموضوع المدح لما تدعو إليه الحاجة، البيان الذي تدعو إليه الحاجة، فأن يوصف رجل بالجهاد وهو كذلك، ويوصف رجل بالعلم لتعرف مكانته ويقبل الناس على علمه والاستفادة منه، ويقول الواصف لا يزيد عليه أما هو موصوف به لا يبالغ، وهذا تستدعي الحاجة في بعض المقامات، لكن المواجهة بالمدح هذه التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الإنسان البشري، لأنه قد يدخله العجب والتعاظم واحتقار الآخرين والاغترار بنفسه فيقع في موجبات الغضب. لكن تترجم مثلا لعالم ترجمة تذكره بما هو فيه ليكون من وراء ذلك يدعى له، ثانيا ليقبل الناس على دراسة معتقده ومؤلفاته وما خلفه، هذا لا يدخل في الإطراء المذموم، وإنما وراء الفائدة لا حرج. ثم لو ذكرته بما هو فيه وهو على قيد الحياة بدون مواجهة لكن لجمهور الناس مثلا لا حرج أيضا في ذلك، لأن وراء ذلك المقصد الحسن لينتفع الناس بعلم العالم ويقتدي الناس بجهاد المجاهد والمتصدق ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. الله أعلم. السلام عليكم يا شيخ. سؤال من الشباب، هذا سائل من فرنسا يقول: بعض الأخوة لا يستطيعون الهجرة إلى بلاد الإسلام الآن، ولكنهم يتمسكون بدينهم ويستمعون إلى أشرفة العلماء ويدرسون كتبهم، فهل منكم من نصيحة؟ الذين لا يستطيعون هم معذورون بنص القرآن، إذا كان لا يستطيعون الخروج من بلاد الكفر بعد أن أكرمهم الله بالإسلام إلى بلاد الإسلام فهم معذورون، ويجدوا ويجتهدوا في التفقه في الدين بواسطة الوسائل المشهورة في هذا الزمن والموصلة للعلم الشرعي كهذه الوسيلة وغيرها من الوسائل، الكتب وخطب الجمعة والدروس والمحاضرات والندوات، يقبل عليها دائما وينقلوها لأهاليهم وأسرهم وإخوانهم، وهم مع ذلك يعدون العدة ويجتهدون في جمع المال ليتسنى لهم الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإلا فهم معذورون وعليهم المحافظة على إسلامهم بقدر الاستطاعة. إن الله عز وجل لما ذكر بأن البقاء في ديار الكفر للمسلم ظلم استثنى المستضعفين من النساء والبلدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فكل ضعيف داخل بهذا العذر. الله أعلم. شيخ، هل الفأل من الطيرة؟ هل الفأل من الطيرة؟ أكبر رسول ويعجبني الفأل إذا سمع كلمة طيبة وتفاءل بها أو رأى منظرا حسنا فتفاءل به، لكن إذا رأى ضد ذلك لا يرده عن حاجته، إذا رأى شيء سمع شيئا لا يعجبه أو رأى شيئا لا يعجبه لا يرده عن حاجته ولا يتشاءم به. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

بفوائد عدة مفيدة ينتفع بها وينفع بها ما شاء الله من خلقه. يحتاج إلى اهتمام. الظاهر به قسم الكتاب المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن من لم يقدر الله حق قدره لا يخلو من حاله، إما أن يكون يأتي بما ينافي أصل التوحيد ويكون كفرا أكبر أو شركا أكبر يخرجه من الملة، أو يأتي بشيء يصبح صواب توحيده فمن قدر الله فيه حق قدره ولكنه ليس كأهل الكفر، إما تفصيل في مفروضات وواجبات لا تخرجه من الإسلام، وإما وقوع في مآذن كذلك لا تخرجه من الإسلام، ولكنها تدل على أنه ما قدر الله حق قدره فنقص توحيده، فيقوم بهذا الاعتبار منافي لكمال التوحيد لا لعقيده. هذه المناسبة. وفي قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره أي المكلفون من عالم الإنس والجن عموما، ولكنهم متفاوتون في هذا التفصيل. ما قدر الله حق قدره متفاوتون تفاوتا عظيما. فالكفار على أصنافهم الكفار الصرحاء واليهود والنصارى وأهل الإلحاد وأهل الشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حيث لم يمتثلوا لله أمرا ولم يستجيبوا له لهم، فهؤلاء جرمهم أعظم الإجرام وإثمهم أكبر الآثام وعقوبتهم أشد العقوبات، لأن لهم النار خالدين فيها دائما وأبدا وعذابهم في مزيد لا يكفر عنهم وهم في ذنوبهم. وسائر الخلق درجات أهل الإسلام ينطبق على الكثير منهم أنهم ما قدروا الله حق قدره، وذلك أن من ألم بالمعاصي ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام ونحوها ولكنه ألم بالمعاصي وقع في الكبائر وأصر على الصغائر ما قدر الله حق قدره، فكل من جمحت به نفسه إلى فعل معصية أو تقاعست عن فعل طاعة يعتبر ما قدره الله حق قدره، ولكنه ليس ككفر الكافرين ونفاق المنافقين، وإنما بقدر يفوته بسببه من الخير ما يفوته أو يعاقبه الله تبارك وتعالى بسببه بالعقوبة التي يستحقها إن لم يعفو عنه لمن فيه كرم. إذا فلا يستطيع أحد أن يقدر الله حق قدره، ولكن الناس درجات ونفقات متفاوتة سواء بالنسبة للأمم أو بالنسبة للجماعات أو بالنسبة للأفراد. وكل من قصر في طاعة مع قدرته أو ارتكب محرما باختياره وبدون إكراه فإنه يأخذ نصيبه من عدم تنزيه الله عز وجل، لأننا مأمورون أن نستحي من الله وأن نبدره وأن نبدره، والذي لا يستحي من الله يذم بالمعصية بدون استحياء من الله ما قدر الله حق بدره. ولكن المعاصي تختلف، معصية تخرج المخلف من الإسلام إن كان مسلما، ومعصية لا تخرج من الإسلام ولكن يكون بها مستحقا لعقوبة، ومعصية تكفرها أعمال الطهارة والخطا إلى المساجد، قراءة القرآن والذكر، وهذه الصغائر التي لا يقدر عليها المخلف من عالم الإسلام. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن هذا الروايات الواردة في هذا الباب فيها دليل واضح وصريح على عظمة الله تبارك وتعالى، لأنك إذا نظرت في عظم مخلوقاته، نظرت في خلق السماوات لا تستطيع أن تفيق بها، ونظرت في خلق الأرض لا تستطيع أن تفيق بها، ونظرت في خلق بقية المخلوقات من ماء وشجر وثرى وجبال وبحار إلى غير ذلك من مخلوقات الله، كلها في قبضة الله تبارك يتصرف فيها كما يشاء ومتى شاء وبما أراد من خير أو ضر أو تدبير شر بحكمته. فالعاقل والناظر في هذه الآيات، هذه البراهين من مخلوقات الله عز وجل، والمتفكر فيها، وقد مدح الله المتفكرين في خلق السماوات والأرض وأثنى عليهم وشهد لهم بالإيمان، لأن المتفكر والمتعقل بعد هذا التفكر في مخلوقات الله ينتقل إلى قوة تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وعلمه بأن الله الذي خلق هذه المخلوقات العظام قادر على كل شيء ويستحق أن نقدره حق قدره وأن نعظمه حق تعظيمه كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا كما قلت لكم هذا الحديث بالروايات إذا تأمله الإنسان ازداد إيمانا إلى إيمانه بقدرة الله وملكوته، وأنه لا يخرج عن ملكه شيء، وأنه مسيطر على كل شيء، وفي قبضته كل شيء من مخلوقاته. فإذا كانت هذه المخلوقات العظام في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، أي حبة صغيرة في كف أحدنا، وهذا مثال تقريبي، إذا تأمل هذا ازداد إيمانه وازداد تدبيره لربه تبارك وتعالى، فلا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهاه. وفي هذه الروايات دليل على إثبات الكف للرحمن تبارك وتعالى كغيره من الصفات الذاتية، إثبات اليدين والوجه والقدم والكف والأصابع، كل هذا حق ووردت به النصوص، فنثبته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نثبت لله اليدين كما ورد في النص بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ونثبت له الوجه كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربه نثبت له الفرد كما ورد في هذه الروايات نثبت له الاصابع كما ورد في هذه الروايات في هذا الحديث وكل ذلك على الوجه الذي يليق بعظمه الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تاويل ولا تحكيم بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفيه دليل على ان الكرسي اعظم من مخلوقات السماوات والارض اذا كانت السماوات والارض بالكرسي الا كسبع ذرائع ألفيت ببلاد فهذا دليل على عظم هذا المخلوق الكرسي فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى وهو القول الصحيح بخلاف من فكر الكرسي بالعلم ليس معه دليل على ذلك والصحابي أدرى لتفسير القرآن من غيره لا سيما ابن عباس الذي برع في تفسير القرآن الكريم وجمع العلم ثم هو في الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلان وهو دليل على عظم العرش وأنه شف المخلوقات كلها وأن الجبار تبارك وتعالى استوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله ولا يخفى عليه شيء في السماوات على كبر حجمها وبعد ما بين كل سماء وسماء وبعدها عن الأرض ومع ذلك فالله لا يخفى عليه شيء في باطن الأرض ولا في أي مكان كان لأنه كما سمى نفسه بكل شيء عليم كما وصف نفسه لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب قد يرى بها علمه تبارك وتعالى ويرى بها الكلام عن علم عن علم الله فما يقع شيء وما قد وقع وما سيقع الا وهو معلوم لله تبارك وتعالى صفته وزمنه ومكانه لا يتقدم ولا يتاخر حتى الشوق يفاتها الانسان قد رضاها الله وكتبها ولا بد ان تكون كما كتبت زمانا ومكانا وصفه وهكذا بقيه الامور كلها فيوم القيامة كما جاء في الآيات الكريمات هذه النصوص يطوي الله عز وجل السماوات على كبرها وكثافتها جميعا يطوي هذا اليمين فطي السجل بالكتب أي كطي الورقة التي يكتب فيها الإنسان مكتوبا ثم يطويها لا تصعب عليه ولا تكلفه الله عز وجل شأنه أعظم قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا كافرين وجاء في الحديث أنه يطويها بيمينه ويقبض الأرض بشماله ويهزهن فيقول أنا الجبار أنا المتكبر أين الجبارون يعني من أهل الأرض أين المتكبرون أي كلهم في قبضته وتحت حكمه وتصرفه وجميع من في السماوات ومن في الأرض لا يحكم فيه سوى الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وما مكن فيه من الخلق ما مكن الخلق فيه من الأحكام بشرعه فهذا دليل على قدرته وحكمته وعدله ورحمته لينظر كيف يعملون